والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتبينا معنى التقوى والمراد بإتباع السيئات الحسنة لأجل أن تمحو الحسنة ما سبق عن سيئات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فإن هذا يدل على أن دين الإسلام نظم كل شيء حتى مسائل الأخلاق وتعامل الإنسان مع غيره من الناس في الأمور العادية. وذلك ليدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفهم أن التقوى هي فقط في العبادات المحضة، بينما دين الإسلام هو دين الكمال في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. وفي هذا المعنى جاء بيان ما أعده الله تعالى لأهل التقوى من الجنات العريضة، ووصف المتقين بأنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه مسائل تتعلق بالمخلوقين في معاملات الناس فيما بينهم، يعفو عمن ظلمه وأخطأ عليه، ويكظم الغيظ فلا ينفذ غيظه في من أهانه، وهو أيضا ينفق على الناس في حال السراء والضراء، ولو كان ما عنده يسير أعطى منه. وقد ساق ابن أبي الدنيا في إسناده عن سعيد المقبري قال: بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال: يا معلم الخير، كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له؟ قال: بيسير من الأمر، تحب الله بقلبك كله، وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال: من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهم، وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد، وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له. فسياق مثل هذا الأثر يبين لنا أن الله تبارك وتعالى يريد الخير للناس في كل أمورهم. وأما نبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقد جعل حسن الخلق أكمل خصال الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وجاء في رواية: وإن المرء ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. فحسن الخلق ميزانه عظيم في ديننا، وفي هذه المناسبة أود أن ننبه إلى غلطة يقع فيها بعض الناس، يقول إنه تعامل مع الكفار ووجد عندهم أخلاق جميلة فيحبهم، ويكره أهل الإسلام ويقول إنهم ليس عندهم أخلاق، وهذا فهم خاطئ وخطأ كبير، فإن خطأ أفراد الناس من المسلمين لا يعني أن هذا هو الإسلام، فخطأ من ينتسب للإسلام لا يتحول خطأه على أنه هو الإسلام، فهو لا يمثل الإسلام، هو يمثل نفسه، وما قصر فيه من أمور لا تنسب لدينه، وإنما ينسب إليه هو التقصير في فهم دينه والالتزام به. وما عند أهل الإسلام مما جاء في دينهم من الأخلاق هو الكمال، فلا ينطلي هذا على بعض الناس وتلوك ألسنتهم بمثل تلكم العبارات فيقعون في خطأ عظيم من حيث لا يشعرون. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة قالوا: يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. وبشارة أخرى يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الإنسان الذي واظب على صيام النفس ويواظب على قيام الليل. فالإنسان يحصل هذه الخيرات بسبب ما يتحلى به من الأخلاق الفاضلة. وقد جاء في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فهذا من البشارات، والإنسان إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس وأحبه الله، ونزل قبوله في الأرض. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأما البشارة الكبرى فما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه الأمور، هذه الأحاديث وهذه البشارات وكلها تدعو الإنسان إلى أن يعالج نفسه ليحسن خلقه وتعامله مع من هو دونه أو فوقه. السلف رحمهم الله فسروا معنى حسن الخلق فقال: الحسن هو حسن، هو الكرم والبذلة والاحتمال، يعني أن الإنسان يكون كريما في ماله في بذله وعطائه، وأيضا يكون يتحمل أذى الناس لا يتضايق ويتأفف منهم عند أدنى ملامسة. والشعبي يقول: حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. أي بذل المال والهبات والعطايا، والبشر الحسن أي أن يستقبل الإنسان وإخوانه المسلمين بوجه طليق لا يكون عابسا ولا متجهما. والإمام أحمد يقول: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد. وعنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وإسحاق بن راهويه يقول: هو بسط الوجه وأن لا تغضب. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله، أي أنك تتحمل ما يواجهك من شدة الغضب تحتسبها عند الله تعالى، تريد أجرها وثوابها في عدم إمثال ما يغلي في داخلك من الغضب وإظهار الطلاقة والبشر، أي إظهار طلاقة الوجه والبشر إلا للمبتدع والفاجر. فالمبتدع لا يستقبل بالبشر، وكذلك الفاجر إنسان الفاسق صاحب المعاصي، وإنما يكشر في وجهه لأجل بيان كره ما يتصف به من المعاصي لعله يرتدع وينتهي عنها، وكذلك المبتدع لعله يرجع عن بدعته. فيكره الإنسان لما فيه من المعصية، وهذا هو حقيقة الحب في الله والبغض في الله. فالإنسان يحب المتقين ويكره غيرهم. قال: والعفو عن الزالين، لأن هذا من حسن الخلق، الإنسان إذا صدر منه زلة لا يؤاخذ عليها، لكل جواد كبوة. فإذا وقع من الإنسان زلة في حديث أو تصرف هذا ليس من عادته فإنما يعفى عنه ولا يؤاخذ به. قال: إلا تأديبا، كما لو كان معلم يؤدب طلابه أو والد يعلم أولاده ويربيهم فينبههم ويؤاخذهم على هذا لئلا يقعوا فيه مرة ثانية ويصير خلقا لهم، أو إقامة حد، فإقامة الحدود لا بد منها لأنها حقوق لله تعالى أو حقوق للآدميين بالقصاص وحد القذف. وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر، أي أن الإنسان يكف أذى عن كل مسلم فلا يؤذي أحدا من المسلمين، وكذلك المعاهد يوفى إليه عهده ولا يؤذى ما دام أنه قد أبرم له عهد. فكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد يعني أن الإنسان لا يصدر منه أذى للآخرين ولو كانوا كفارا قد عوهدوا، فلا بد من الوفاء بعهودهم وما التزم لهم به من ميثاق، إلا تغيير منكر. إذا أن المسلم أنكر فيجب إنكار، عمل منكرا يجب الإنكار عليه، أو المعاهد عمل منكرا يجب الإنكار عليه، ولا يقرون على هذا. وليس من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا بد أن يقوم الناس به، ولكنه يكون أيضا بضوابطه الشرعية. بمظلمة لمظلوم من غير تعدي، يعني لو أن إنسان ظلم آخر فأخذ ماله غصبه أو ما شابه ذلك، فأخذ المظلمة من هذا الظالم لا يتنافى مع حسن الخلق، بل إن هذا من العدل والإنصاف الذي يجب أن يقوم به من يستطيع عليه من أهل الولاية والمغفرة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. هذه من جلائل الأعمال وفضائل الخصال، أن تصل من قطعك، صلة الرحم واجبة، والواصل ليس هو المكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا كان لك أخ أو ابن عم أو ابن خال أو نحوهم وحصل منهم قطيعة لك، فإن من حسن الخلق أن تصلهم ولا تعاملهم بالمثل، تقول قاطعوني أنا أقاطع، هم لا يريدوني أن آتي أنا إذا لا أريد أن آتي، هم إذا ذهبت إليهم كرهوني إذا لا أذهب إليهم. ليس هذا هو حسن الخلق، بل حسن الخلق هو من إذا قطعت رحمه وصلها، وهذا هو الواصل. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. الخصلة الأخرى قال تعطي من حرمك، تعطي من حرمك. إذا كان بينك وبين أحد تبادل منافع وخدمات ونحوها فلا يكون التعامل بينك وبينه إن أعطاني أعطيته أو خدمني خدمته أو قضى حاجتي قضيت حاجته، لا، إذا أنه هو قصر أن تسارع في البذل وتقديم الإحسان والمعروف له، كما قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال وتصفح عمن شتمك، إنسان شتمك سبك اغتابك تكلم فيك في مجالس الناس تسامحه وتعفو عنه فإنه سيتغير حاله إلى إنسان يمدحك ويثني عليك. ولا يقدر على هذا إلا أصحاب الخصال الكريمة والأخلاق الفاضلة والمزايا العالية، ولهذا كانت من أفضل الفضائل أن الإنسان يتحمل مثل هذه المواقف ويتعامل بنقيضها، وهذا هو كمال هذا الدين. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهو بالمعاني التي مرت بنا في الحديث السابق، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان قوليا أو ماليا أو بدنيا، أخذ شيئا من مالك أو جحده. وهذا قد يحصل كثير بين الورثة عن جد بعيد، فكان هناك أملاك، فربما أن بعض ضعاف النفوس من الورثة يستولي على شيء من المال ويجحده، فلو حاسب بقية الورثة ونحوه ودقق الجميع فيها وربما لا يصل الإنسان منها إلا شيء يسير. فينبغي أن يكون هناك تسامح في مثل هذه الأمور. وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وهو بمعنى الحديث السابق. وهذه الأحاديث ونحوها كثير وكلها تدل على ما عندنا من الخير ونحن عنه غافلون، وأن الله جل وعلا اختار لنا أكمل الخصال وأجمل الصفات وأعلى المزايا، ولكننا ننسى أو نتناسى هذه الخيرات. فالمسلم إذا تخلق بالأخلاق الفاضلة لأنها من أخلاق الإسلام كان بهذا التخلق عابدا لله، وهو يؤجر على هذا الاتصال ويكون له القبول والمحبة في العرض ويذكره الناس بخير في حياته وبعد مماته كما هو الواقع والمشاهد في قديم الدهر وحديثه. بينما الإنسان إذا تخلى عن هذه الصفات لا يذكره الناس إلا بشر، يدعون عليه ويشمتون به، وهو قد حرم نفسه وأتاح للناس القيل فيه المسلم ان يجتهد في التأسي بخير الخلق محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فما عليك يا عبد الله الا ان تجتهد في فهم القرآن والسنة وتعمل بهما عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، وبهذا تكون في القمة، تكون في أعلى المنازل وأرفع الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيجتهد الإنسان في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجتهد في التخلق بأخلاقه، لأن هذا من علامات التوفيق والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. عن تقبيل الحجر الأسود، يقول نرى بعض الناس يتضاربون لأجل تقبيله، هل هذه المضاربة حسنة أم سيئة؟ وهل يجب على المسلمين الرجال والنساء ملامسته وتقبيله؟ استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود من السنن، سنن الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر واستلمه وأشار إليه. وإذا كان استلامه أو تقبيله سنة فلا حرج على الإنسان إذا لم يعمله. وأما إذاء المسلم وضربه فهو عمل محرم، ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ما ذكره السائل في سؤاله، أنهم يتضاربون ويتأذون ويؤذون في سبيل أن يعملوا عملا مستحبا، بينما هم الآن يعملون عملا محرما بهذه المضاربة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتأذى ويعرض نفسه للأذى، ولا يجوز له أن يعرض غيره ويوقع فيه الأذى. فالصواب هو أن الإنسان إذا تيسر له التقبيل يقبل ويكون بهذا مأجور، أما إذا كان يترتب عليه أذى منه أو أذى عليه فإنه يتغير الأمر من أن يكون مستحبا إلى أن يكون آثما لإلحاقه الضرر بغيره أو إلحاقه الضرر بنفسه. يقول: يوجد عندنا جامع وفي ساحته قبر، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ نقول: لا تصح الصلاة إذا كان هذا القبر محاط بسور المسجد، فالصلاة في المسجد لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا